عفى الله عنك. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام يقصد المصحف الذي جعله إماما يرجع إليه، لأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا، ثم يدعو الكتبة ويكتبونه، من الصحابة من يحفظ ومنهم من طبعا، والقرآن يكتب، فكان يكتب في اللحاف وعدد من الأشياء المتفرقة والجلود وغيرها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعا في محل واحد، ولكنه كان محفوظ، الله جل وعلا توكل بحفظه، لم يكله ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقطع يقينا أنه لم يفتنا منه ولا آية ولا حرف واحد. لما حصلت معركة اليمامة وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه وقتل خلق كثير من القراء، القراء إطلاق يطلق على الحفاظ الفقهاء، عند ذلك اجتمع رأي عمر ورأي أبي بكر ورأي كبار الصحابة أن يكتب القرآن، أن يجمعوا القرآن الذي تفرقت كتابته في الكتب ليكون هناك كتاب يجمع فيه القرآن كاملا، لو مات هؤلاء القراء ما يفوت الناس شيء، وهذا أيضا من حفظ الله عز وجل. فعند ذلك اختاروا عددا من الكتبة وجعلوا هؤلاء الكتبة ينقلون وينسخون القرآن من الصحف ومن الجلود وغيرها، فإذا اختلفوا في لفظة على أي شيء يكتبوها فليكتبوها على لسان قريش، لأن القرآن نزل على لسان قريش، وهذا مقصوده رحمه الله في قوله المصحف الإمام أي الذي جعل مرجعا بعد ذلك.